بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الرعد إلى الآية 11 من سورة إبراهيم عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ألف لام ميم را. قرأ الدوري بإمالة الراء هكذا: ألف لام ميم ري. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أمال الناس هكذا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهو الذي مد الأرض أسكن الهاء، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. قوله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قرأ الدوري بتاء التأنيث مراعاة لتأنيث ما تقدم هكذا: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. أدغم الدوري الباء في الفاء هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم. أإذا كنا ترابا، استفهام مكرر. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة في الموضعين مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قوله تعالى: قل أفاتخذتم من دونه أولياء. أدغم الذال في التاء: قل أفاتخذتم من دونه أولياء. قوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. قرأ الدوري بتاء الخطاب هكذا: ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية. وكسر الميم من قوله تعالى: لربهم الحسنى. وأمال الدار من قوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدير. وقلل الدنيا من قوله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قوله تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. قرأ الدوري بفتح الصاد مبنيا للمعلوم بمعنى أعرض عن الطريق المستقيم أو صد غيره عنه على القراءتين هكذا: وصد عن السبيل. وسكن الكاف من قوله تعالى: أكلها دائم وظلها هكذا: أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا. وسكن الهاء من قوله تعالى: وهو سريع الحساب. قوله تعالى: وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. قرأ الدوري بفتح الكاف وألف بعدها وفاء مكسورة على الإفراد، والمراد جنس الكافر هكذا: وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. وأمال الراء في أول سورة إبراهيم: ألف لام ري. وسكن السين من قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ر. تلك آيات الكتاب.